فإذا لم ينفع التعليم من جهل، ثم التذكير من نسيان، ثم الموعظة من المعصية، ثم الهجر، ثم الضرب، وتطور الأمر إلى نفور الزوجين من بعضهما، فإن القضية تنتقل بعد ذلك إلى التحكيم، وهذا ما بينه عز وجل بقوله: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تفسير الآية: وإن خفتم يا أيها الحكام والأولياء أو يا أيها المؤمنون شقاق بينهما نفورا واختلافا تاما ونزاعا مستمرا ولم تعلموا من هو المخطئ فبعثوا أرسلوا، والأمر للوجوب والخطاب للحكام وولاة الأحكام، وقيل للأولياء الذين يلون العقود والفسوخ، وقيل للزوجين، وقيل خطاب للمؤمنين وكل أحد من صالحي الأمة ممن يمكنه القيام بهذا العمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكما رجلا حرا ثقة عدلا خبيرا بدقائق الأمور وطرائق الإصلاح وعارفا بالأحكام، من أهله من أقارب الزوج لأنهم أعرفوا بحاله وأحرصوا على الإصلاح، وتحصل به طمأنينة أكثر من جهة الزوج، وحكما من أهلها من أقارب الزوجة كذلك، يستكشفان الحال ويتعرفان على الظالم والمظلوم، ثم يجتمعان ويتشاوران فيما هو الأصلح للزوجين من الموافقة أو المفارقة، ولو كان الاستمرار فبأي طريقة يكون، وماذا يلزم به الطرفان، وإن كان الفراق فبأي طريقة يكون من الطلاق أو المخالعة أو الفسخ وبالعوض أو بغيره، والأصل في الحكمين أن يكونا من أقارب الزوجين كما ذكر الله، فإن تعذر فلا بأس أن يكونا من الأجانب. إن يريد أي الحكمان أي الحكمان بحسن نية، إصلاحا توفيقا بين الزوجين وجمعا للشمل وقطعا للخصومة، يوفق الله بينهما أن يجمع بين الزوجين فتستقيم أمورهما، وهذا ببركة حسن نية الحكمين وسعيهما في الخير، إن الله كان عليما بما يصلح ويصلح، خبيرا ببواطن الزوجين وسرائرهما وجدوى الجمع بينهما وحقيقة المصلحة أو المفسدة في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا بالنسبة للتفسير، فوائد الآية. طبعا إذا فاتنا شيء في التفسير فافتحوا الكتب، لا تتركوا كتابا مغلقا. إذا فاتنا شيء في التفسير أو الفوائد تنبهون عليه، إذا فاتنا شيء من التفسير الفوائد تنبهون عليه. وفي الآية أن الأصل في حل الخلافات الزوجية أن يكون الأمر محصورا بين الزوجين، فإذا احتاج إلى طرف خارجي فيكون تدخله بشروط، وفيها أن كل مريد للإصلاح بصدق يوفقه الله للحق والصواب. وفي الآية تطلع الشرع للإصلاح وجمع الكلمة، وأن مقصد الشارع التوفيق للتفريق، وفيها مجيء الشرع بالأوفق لكل حالة، فذكر الخطوات العملية عندما يكون النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الإجراء العملي عندما يكون النفور من الزوجين. وفيها فعل ما يمكن للمحافظة على الأسرة المسلمة، حتى قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع ظلم الظالم منهما، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم الحكمين. وفيها أن سبيل الحكمين ومبتغاهما هو الإصلاح فاصلة، ومن وظيفتهما تبين حقيقة الأمر وسبب الخلاف بين الزوجين ومنع الظالم من الظلم رحمه الله، ونصرة المظلوم، والعمل على رتق الفتق. وإزالة أسباب الخلاف، وترضية الطرفين، وإصلاح ذات البين، والتقريب بين الزوجين. وفيها أن من أسباب تعيين الحكمين غموض القضية عند الحاكم، وتعارض الحجج لديه، وقيام الشبهة، فينفذ الحكمين لاستجلاء الحقيقة. حتى سيبعث فيرسل. فيرسل الحكمين لاستجلاء الحقيقة، فأما إذا علم القاضي من الظالم والمسيء فإنه يحكم عليه ويؤدبه ويلزمه. وفي الآية أن الحكمين إذا كان بتعيين من القاضي، فقد قال بعض العلماء إن حكمهما نافذ في الجمع والتفريق، وقال بعضهم ينفذ حكم الحكمين في الجمع دون التفريق. وأما إذا كان تعيين الحكمين من طرف الزوجين وكيلين عنهما، فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. لعل من هذا والله من أسباب ذلك والله أعلم أن يعني الزوج وكل الحكم، خلص وكل، قال روح وكلتك في القضية، فمعنى ذلك أنه راضي بما يخرج به هذا الحكم. وكذلك الزوجة إذا وكلت معناها راضية بالبلد، فقوله ينفذ فإنه ينفذ حكمهما أو ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف، لأنه ما موكل، خلاص كل الطرفين راضي، فاللي يخرج به الحكم ما راح يمشي. هو طبعا يعني ما الكلام الفقهاء، الكلام هنا ما في تقييد. الوكيل خلاص وكيل، أنا وكلته مثلا بأن يفعل كذا، فمعنى ذلك أني راض بما يخرج به، يعني ما وكلته لكي أعترض على ما يخرج به، ولا ليش وكلته أصلا إذا أنا لا أريد أن ينفذ كلامه ولا أنا راضي بما يخرج به، ليش وكلت؟ وفي الآية أن الحكمين اللذين بعثهما الحاكم قد يحكمان وإن لم يرضى الزوجان، ومن شأن الحكم أن يحكم سواء الحكم فتح الحاء والكاف، أن يحكم سواء رضي المحكوم عليه أو لم يرضى. وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا فلا عبرة بقول أحدهما. هذا وين نص ابن كثير او الكلام جبناه من وين؟ عن ابن عبد البر. إذا أيوة بقول الآخر، ما هو بالقول الآخر، فلا عبرة بقول أحدهما لأنه مناقض الآخر. أيوة فلا عبرة بقول أحدهما. إذا اختلف قول أحدهما، إذا اختلف إيش قولهما، وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف بالفتحة فلا عبرة بقول أحدهما. وفيها تعاون الحكمين مع الحاكم فيرفعان إليه ما خرج به، وقد يشيران عليه بأن يأمر الزوجين بالاستمرار في العلاقة الزوجية، وقد يريان العكس، ويطلب الحاكم من الزوجين تنفيذ ما رآه الحكمان ويلزمهما بذلك. وفيها شفقة المسلمين على بعضهم والنصح بين المسلمين، وفيها شفقة المسلمين على بعضهم والنصح بينهم. كذا مكتوب عندكم عشان عدم التكرير. طيب والنصح بينهم، وحطوا التناصح. وفيها شفقة هم تناصح من الطرفين، والنصح. وفيها شفقة المسلمين على بعضهم والنصح بينهم، وأنهم يد واحدة يسعى بعضهم في إصلاح بعض. وفيها أن على ولاة الأمور السعي في مصالح الرعية والعمل على ما يمكن وعمل ما يمكن. أخصر وعمل ما يمكن لإصلاح العلاقات الزوجية. وفيها أن الإصلاح إذا تعذر من داخل الأسرة فإنه يلتمس من الخارج. وفيها حصر الخلافات الزوجية في أضيق نطاق ممكن، يعني مرت معنا فائدة أن الأصل في حل الخلافات الزوجية أن يكون أمر محصورا بين الزوجين فإذا احتاج إلى طرف خارجي، وهذا فيه قريب من المعنى، يعني أن الإصلاح إذا تعذر من داخل الأسرة فإنه يلتمس من الخارج. وفيها حصر الخلافات الزوجية في أضيق نطاق ممكن. وفيها تهيئة الأسباب المعينة على إنجاح المهمة، ومن ذلك حسن اختيار صفات من يقوم بها. حسن اختيار من يقوم بها، ما في صفات ما لها داعي، ومن ذلك حسن اختيار من يقوم بها. وأن من فوائد كون الحكم من الأهل أنه أعلم بباطن الحال وداخلية الزوجين فاصلة، والقريب أحرص عادة على الإصلاح من الأجنبي فاصلة. ومن صفات الحكمين التي تلتمس البصيرة والخبرة والثقة والأمانة وكتم السر والعدالة. وفيها أن صالحي الأمة وعقلائها وأشراف البلد والوجهاء وشيوخ القبائل وأمراء الأجناد والعلماء والدعاة وكل قادر على الإصلاح يقومون مقام الحاكم عند عدمه. وفيها تسمية المصلح حكما، يقومون مقام الحاكم عند عدمه أو عجزه وتقصيره. وفيها تسمية المصلح حكما، وفيها عدل الشريعة بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة. وفيها أن التوفيق بيد الله. وفيها أن الإصلاح قد يكون بالتفريق وذلك إذا كانت مفسدة الاستمرار تربو على مفسدة الانفصال. لا، في فرق. مصدر التوفيق هنا وهناك، التوفيق يترتب على ماذا؟ وفيها أن الإصلاح قد يكون بالتفريق، وذلك إذا كانت مصلحة مفسدة الاستمرار تربو على مفسدة الانفصال. وفيها أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله سعيه ومبتغاه وآتاه ثمار عمله. وفيها التعبير بالخوف عما يسوء وقوعه، وأن الشقاق بين الزوجين أمر مخيف لما يترتب عليه من السوء والبلاء الاجتماعي وتعدد الأطراف المتضررة. وفيها سعي الشريعة لإزالة العداوات ومعالجة أصول الخلافات. وفيها أنه ينبغي على كل من الزوجين الامتناع عن فعل ما يشق على الآخر ويؤذيه، وأن لا يتباعدا فيكون أحدهما في شق والآخر في شق، وهذا من معاني الشقاق. وفيها أنه ينبغي أن يكون في أسس اختيار الحكمين ما يعين الطرفين على الإفضاء، ما يعين الزوجين. أوضح. على الإفضاء بما يلزم لتبين سبب الخلل ثم علاجه، أو من ثم علاجه، ومن ثم علاجه. وفيها حرص الشريعة على أن يكون الحل مقبولا عند الطرفين ملزما لهما يدوم ويستمر أطول ما يمكن، وأن حرص الزوجين على إنجاح الاتفاق الذي سعى الأقارب على إنجازه في إنجازه. أحسن. الذي سعى الأقارب في إنجازه أشد خبر أنه أشد من حرصهما فيما لو كان الحكمان من الأجانب. وفيها حرص الشريعة على ما يثبت القوة الإلزامية للحل، وأن اجتماع سلطة القاضي مع الالتزام الأدبي أمام الأقارب ينشئ قوة إلزامية تساعد على استمرار الحل لأطول مدة ممكنة. وفيها سعي الشريعة لإبعاد الأطراف المسببة لتفاقم الأزمة بين الزوجين، ومن أمثلة هذا في زماننا توكيل كل من الزوجين محاميا من طرف في حال الشقاق، وهذا مما يعقد القضية ويطيلها، لأن مصلحة المحاميين المادية ستمنع سرعة التوصل إلى اتفاق. كذا أقول ستمنع الوصول إلى حل سريع، إلى صلح سريع، ستمنع الوصول إلى صلح سريع. إيش رأيكم؟ يمكن أحسن. ستمنع الوصول إلى صلح سريع. نعم. وفيها أن توفيق الله للعبد مرتبط بصلاح نية العبد، كأن تكررت. أيوة. لا، ما هي مختلفة، بس هذه توضع وراء هذيك. يعني توفيق الله للعبد مرتبط بصلاح نية العبد توضع وراء وآتى أكله، أو وآتت ثماره أكلها، وإيش؟ وآتاه ثمار عمله. هذه فين وآتت ثمارها لك؟ وفيها أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله سعيه وابتغاه. وآتى عام إيش أنا قلت قبل شوي؟ لا إيش قلت أنا قبل شوي؟ أصبر شوي لا تضيعون ها؟ أيوة. وآتت ثمار عمله أكلها كذا. وآتت ثمار عمله أكلها. هذه أوضح. وآتت ثمار عمله أكلها اللي هو الطعم يعني طلعت النتائج. وبعدها بعد آتت ثمار عمله أكلها نقول وفيها وأن توفيق الله العبد مرتبط بصلاح نية العبد. يعني هذه بعدها وأن توفيق الله للعبد مرتبط بصلاح نية العبد. خلاص تشرب من هنا. وفيها مشروعية لجان الإصلاح لتسوية النزاعات الأسرية. مشروعية لجان الإصلاح لتسوية النزاعات الأسرية. طيب هاتوا نريد مزيدا. هذه صراحة الآية هذه فيها والله أشياء عظيمة وهي من أسس ودعائم الإصلاح في المجتمعات الإسلامية. يعني هذه الحكم هذا لأنه في كثير من الأوضاع تحتاج إلى تدخل حكيم وأحيانا تصير قضية معاندة وركوب رأس يعني فيكون العمل بهذا التوجيه الإلهي مخرجا للأزمة من طريق مسدود. يكون القضية رايحة في طريق مسدود لأن أحيانا يعجز الطرفان الزوجان عن التوصل إلى حل. يحتاج الأمر إلى واحد أو طرف خارجي يجي يحل القضية يحل حيل القضية. وهذا الحكم أو هذا التوجيه إلهي يعني ليس تبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. طيب ايش قلنا؟ ايوه إيه هذا تكلمنا عن قضية الشروط. شروط الحكم أن يكون عالما بالأحكام. إيه نعم. مين في أحد اشترط ذكر الشرط؟ أيوة. طب ناشي أضيفوها. وفيها جواز حكم القريب لقريبه أو عليه جواز حكم القريب لقريبه أو عليه إذا انتفت التهمة. هذا ابن كثير. هنا وفيها أن الجزاء من جنس العمل. طيب أيوة. الأمور الذي لا يفعل بجفة الأمور الجزئية هذا رد على المرتكبين الذين يرون أن العبادة يخلطون أفعالهم ولا علاقة لله بشر. احنا كتبنا فائدة بمعنى انه يعني ان العبد لا يتمكن من فعل الخير الا بمعونة الله، طيب اذا حطوا وفيها ان العبد لا يتمكن من فعل الخير إلا بمعونة من الله وتوفيق، وحول الله وقوته. طيب إيش؟ يعني قريب بعدين حتى احنا كلمة حسن النية ذكرناها. العمل بسد الذرائع، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما. لكن هو لما فسروها أنه يعني قامت القرائن والإشارات على حمك الله وقامت القرائن، لكن إذا قلنا الشق يعني أن يكون هذا في شق وهذه في شق، يعني وإن خفتم شقاقا، طيب عطونا ايش كلمة يعني ايش قالوا يفسرون كلمة شقاق؟ ايش قالوا بالنص؟ بالنص لو كلمة شقاق في هات يا سيد. طيب خلينا نكتب اذا لان هذا أنا فيها اختيار أو جمع معاني. طيب الشقاق الشر والعداوة غيره. أيوة أيوة أيوة هذه فائدة جيدة، يعني وإن الظالمين لفي شقاق ضلال. والثانية العداوة كما قال لقومه نبي الله لقومه لا يجرمنكم شقاقي. والثالث الخلاف وهو موضع الآية، إذن جاءت بمعنى العداوة والخلاف والضلال، جاءت بمعنى العداوة والخلاف والضلال. بمعنى ايش؟ خفتم يعني علمتم. طيب غيره يا سارقة لا خلاص احنا يلا كلمة شقاق بس، وتقدم ذاك كتبناه وعرفنا كل واحد في شق. ما في شيء؟ طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قال الراغب التعالي تعادي العداوة. طيب رجعنا العداوة. شقاق بينهما نفورا واختلافا تاما ونزاعا مستمرا ولم تعلموا من هو المخطئ. تذكرها الأخ مرة الماضية. إيه الخلاف الشر والعداوة. إذن لحظة، وإن خفتم يا أيها الحكام والأولياء أو يا أيها المؤمنون شقاق بينهما نفورا واختلافا تاما ونزاعا مستمرا إذن نقول وإن خفتم شقاق بينهما شرا وعداوة وتباعدا ونفورا واختلافا تاما ونزاعا مستمرا، بس أضفنا إضافة بعد كلمة شقاق بينهما، قلنا شقاق بينهما شرا وعداوة وتباعدا ونفورا واختلافا تاما ونزاعا مستمرا ولم تعلموا من هو المخطئ، ولم تعلموا من المخطئ منهما، بدل من هو المخطئ من المخطئ منهما. تفضل. لباب ايش؟ لباب النخول. لباب ايوه يعني إذا قلنا خفتم علمتم فهذا شيء حصل أو حاصل، إذا قلنا خفتم يعني مثل خشيتم أن يحدث يعني في المستقبل، فنبغى نأخذ منها فائدة احتياط الشريعة لما يقع في المستقبل. أو سعي الشريعة لمنع تفاقم الأمور كذا، اكتب وفيها سعي الشريعة لمنع تفاقم الأمور وازدياد الشر. وفيها عمل الشريعة على قطع أسباب العداوة، وتسكين السائرة بين المسلمين، قلنا وإطفاء نار الشر، سعي الشريعة وإطفاء نار الشر، وإطفاء نار الشر وتسكين السائرة بين المسلمين، وإطفاء نار الشر وتسكين السائرة بين المسلمين. طيب في شيء آخر؟ شقاق مفعول به، والأصل إنه منونة، وإن خفتم شقاقا بينهما فما نونت للإضافة، شقاق بينهما، وإضافة المصدر إلى الظرف غير معتاد، وإن خفتم شقاق بين كذا. طيب فلماذا حصل غير الشيء غير المعتاد؟ قصة ابن عباس مع الخوارج استدل فيها بالآية، استدل ابن عباس بقصة الخوارج مع الخوارج على هذه الآية، إنه إذا كان يعني ماذا تنكرون يا أيها الخوارج على علي رضي الله عنه ولماذا خرجتم عليه؟ قالوا حكم الرجال في دين الله، إيش يرسل أبو موسى الأشعري ومعاوية يرسل عمرو بن العاص، هذا كيف يحكم؟ خلاص هذا شيء حق ما في تحكيم. قال فقرأ عليه الآية ابن عباس، وبين ان يعني افتحكي ارسال يعني الحكمين في بضع امراه اهم واولى ولا في دماء حق دماء المسلمين؟ يعني ان الشرع اذا جاء بالتحكيم من اجل بضع امراه فلا ان ياتي بالتحكيم لحق دماء المسلمين باب اولى، فليش تنكروا؟ فاستدل ابن عباس القصه على أي حال. الفائدة اللي هي يعني وفيها جواز التحكيم في كل ما يقوم من نزاعات بين المسلمين، أظن ما كتبنا الفائدة هذه أو أكتبه، وفيها جواز التحكيم في النزاعات بين المسلمين. افرض اثنين اختلفوا على أرض، شريكان اختلفا في شركة، ورث اختلفوا في ميراث، كثير أسباب الخلاف. طيب ممكن إذا ما استطاع التوصل، لأن أحيانا العداوات ما تهيئ الظرف النفسي لأن يقوم الطرفان يعني مباشرة بالمفاوضات والكلام، خلاص كل واحد كلمة الثاني. فمن فائدة بعث الحكمين أنه خلاص أنت تشيل الحساسية الشخصية، وهذا فيه طرف يمثله لم يحدث بينه وبين الطرف الآخر خدش ومنازعات اللي هو الممثل الآخر، فيجيك اثنين على صفاء جدد يعني في القضية، وهذه فيها فائدة أيضا اللي هي أنه وفيها أن الاحتقان والتأزم النفسي كثيرا ما يمنع التوصل إلى اتفاق، والتأزم النفسي بين طرفين كثيرا ما يمنع التوصل إلى اتفاق، فيكون من الحكمة الخروج من هذه الدائرة بتوكيل أو ببعث طرفي، ببعث ممثلين للطرفين ليس بينهما عداوة ومناوشات من قبل، ليكون أحرى بالتوصل إلى الاتفاق، ليكون أحرى بالتوصل إلى الاتفاق. التغلب على الطريق المسدود في النزاعات الشخصية كثيرا ما تحدث خلاص، يعني يقول هذا قفل من جهته، هذه قفلت من جهته، خلاص ما في. طيب الحل تبقى مقفلة المسألة، الطريق مسدود. هذا إخراج يعني إخراج العرب عن مسار السكة المغلقة وإعادتها عن طريق الحكمين، يعني فيها حكمة إلهية بالغة. إيش عندك؟ جيد، يعني جيد، يدور حول الكلام الذي سبق بأن يعني طريقة الشريعة، شوف هو لأنه تلمس الحكمة الإلهية أو البحث عن يعني مكامن القوة، لأن الدين هذا كله الدين قوي متين، وبما أنه من الله الحكيم الخبير العليم يصير على العباد أن يتلمسوا وين، يعني ما هي خلفية الأشياء، الشيء ما هي العلل، ما هي الأحكام، ما هي الأسباب الباعثة على التشريع هذا، ليش كذا. هذا التلمس مهم جدا في تنمية مهارات العبد في طريقة يعني تعليل الأشياء والحكمة من ورائها. طيب تشاجر، مشاجرة، المشاجرة. هو طبعا يعني ما سبق من الآية السابقة تدل على أن المشكلة وجدت، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما. يعني هي مثل إجراء هذا ما يتخذ إذا ما في شيء بس خفنا يصير شيء. هذا الحكمين ما صار إلا بعد وقوع الأزمة حصلت. ما راح تطلع يعني يرسل القاضي حكمين لمجرد خوف وقوع شيء وما في شيء الآن، لا. يعني ما راح نشغل القاضي ونشغل القاضي ونشغل الاثنين ونسوي لجنة وبعدين حل لقضية مجرد انه يخشى، كل واحد يخشى بين زوجته تصير بينه وبين زوجته مشكلة. لا، هنا في طريق مسدود، يعني معناه في مشكلة قامت حقيقية وكبيرة وما استطاع الزوجان حلها، لكن إذا كانت على خشية شيء في المستقبل، إذا بنتكلم على مسألة الخوف من شيء، فهو الخوف من تطور النزاع وتفاقم المشكلة والوصول إلى يعني هو يعني إنه في شيء صاير الآن بس نحن نخشى أن يزيد سوءا، يصل إلى طريق مستوى يعني خلاص تصير العداوة والبغض مستحكمة لدرجة إنه بعدين خلاص ما في طريق، لا عودة. ولذلك لما تكلمنا قلنا شرا وعداوة وتباعدا ونفورا واختلافا تاما ونزاعا مستمرا، يعني إنه إذا على خشية شيء فخشية يعني تفاقم الشر، الشر وجد، المشكلة وجدت، الشرخ حصل، لكن حتى لا يزداد لا تتسع هوة الخلاف وزاوية الشقاق. طيب، هل يجب على أحد الزوجين الاستجابة للطرف الآخر إذا دعاه؟ طبعا هو عمومات الشريعة، إيه يعني عمومات الشريعة أنه لا يسألوني خطة حتى لو كاف، يعني يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم خلاص، يعني أنه بما أنه مقصد الشرع حل النزاع، أنه هذه مقاصد الشرع، فكل من دعاك إلى حل نزاع أنت تجيبه، يعني هذه. لكن لما قال بعض المفسرين أن هذا التوجيه للقاضي وليس للزوجين، للحاكم، أنه فابعثوا يا أيها الحكام، وبعضهم قال انه يا ايها الازواج ضعيف، ها انه ضعف قضيه انه كلام موجه للازواج، فصارت المبادره من الزوجين هو تصب في الموضوع نفسه، لكن يعني كانهما اختصرا القضيه على القاضي، انه بدل ما تروح للقاضي يوكل حكمين، طيب نحن نوكل حكمين. فنرجع إلى مسألة اللي هو كلام ابن عبد البر لما قال وأما إذا كان تعيين الحكمين من طرف الزوجين وكلين عنهما فإنه ينفذ حكمهم في الجمع والتفرقة بلا خلاف، يعني نصير أقوى. أي نعم، يعمل في المحاكم الآن الشرعية بهذا، لكن شوف يعني الآن يعني بعض القضاة إذا جاءته قضية شقاق يحاول تأجيلها. ليش يحاول تأجيلها؟ لأنه بالتجربة وجد أن مضي الوقت ومرور الزمن من أكبر الحلول. يعني ليش؟ لأنه صار النزاع الآن لأنه صار فيه مشكلة مصادمة الآن، يعني بس انتظر شوي تبرد القضية تسلك الأمور. فبعض القضاة يأجل، ما هو لرغبة التأجيل يعني ولا كسل ولا كذا، لا، لأنه يريد أن تبرد القضية، يعني إذا بردت القضية يصير الحل أسهل ويمكن تنحل وحدها، يعني تنحل من طرفين بدون تدخل وبدون تضيع وقت وبدون أطراف خارجية وبدون حكمين وبدون. وهذا لا شك أنه إذا كان يعني الأسهل قاعدة الشريعة البدء بالأسهل، فليش نطور المسألة إلى الحكمين إذا ممكن نحلها بدون حكمين؟ فإذا رجع إليه يعني حط له موعد جديد للقضية ورجع إليه، ممكن يرجع مرة وثنتين، يرجع وثنتين، خلاص معناه المسألة فيعين حكمين، يعني يقال له اختير. ولذلك تجد بعض أئمة المساجد مثلا يجي واحد يقول لك يا شيخ تقبل أن تكون أنت الحكم من طرفي مثلا، أو أنت كذا، لأنه طبعا إذا ما وجد من أقاربه يجي. وهذا موجود، يعني واضح، يعني وجوده دليل على أن القضاة يعملون به. يعني يكون يجيك واحد يقول لك ترضى أن تدخل حكم من طرفي، معناه أن القضاة يعملون به. لكن قد لا ينشط كل القضاة لهذه الأشياء، فوجود المحاكم التخصصية قد يكون مفيدا من هذه الجهة. يعني شوف، من زمان كان القضاة قاضي البلد واحد ويحكم في كل القضايا. أول شيء كانت النزاعات أقل، لأنه كان خوف من الله أكثر، وتعقيدات الحياة المجتمعية أقل، والبلد أصغر، يعني أشياء كده. فواحد يحكم وهذا ترى إلى عهد قريب، يعني حدثني بعض كبار السن أن يعني القاضي كان يحكم في الطريق، ما في محكمة. يجول اثنين هو طالع من المسجد، يجول اثنين وراي يحكم في الطريق. وفيه في السنة ما ورد على أن الحاكم يحكم في الطريق وعلى دابته، وهو مدري إيش، ما مو يلزم محكمة قيام، يلا كله صفوف ومدري إيش ومطرقة وكلام فاضي، ما هو يلزم يعني يكون في الهيلمان هذا. يعني شرعا خلص القاضي ممكن يحكم في وهو يمشي. فكان الاثنين يجوا مثلا، القاضي هذه ترى اسم عائلة في كل بلد تقريبا، عائلة القاضي، لأن يمكن جدهم كان قاضي. فحدثني بعض أهل عنيزة أن الشيخ فلان القاضي كان يعني يحكم بينهما وهو يمشي طالع المسجد. فما كانت القضاء خلاص يحكم في القضايا كلها بالأمور سهلة. ثم كان كلام القاضي يعني ينفذ له هيبة، وخلاص بأشار القاضي وخلاص قال القاضي خلاص يا أخي لفلف الموضوع القاضي. الحين يجادلون القضاة ويضعون من المحامين العتاريس العفاريت الأنكاد يعني لكي يجادل يلجلج في القضية. فطبعا يعني إيش تتوقع؟ محامي لسانه متر ونص وقدام القاضي، فإذاك صارت القضايا تطول وتتعقد وعشر جلسات ومدري إيش واستماع حكم والاستئناف ونقض الاستحكام ورفع والتمييز ليش العالم ما ترضى بسرعة وتشتغل خلاص تنتهي القضية كذا زيادة المعاصي وزيادة الشرافات وناس حياة مادية ونفوس مشحونة بالعداوات ومحامين يزيدون الطين بلة ويعني يلا ما فتفاقمت خلاص تفاقمت. فلذلك أقول الآن فكرة المحاكم التخصصية ممكن تكون فكرة جيدة، يعني هذا القضاة متخصصين في المشاكل الزوجية، هذه محكمة خاصة بقضايا المرورية، هذه محكمة خاصة بقضايا القتل، هذه محكمة خاصة بقضايا ليش تطورت. خلي القاضي يركز، يعني خلي القاضي الآن مع تشتت وتشعب وكثرة وتفاقم، وخلي القضاة يتخصصوا ويركزوا ماشي، يصير واحد اللي باله طويل وعنده خبرة اجتماعية يروح في مثلا محاكم العلاقات الزوجية مشكلات الزوجية، واللي قضية عنده قضايا مثلا البينات والأشياء الخطيرة وكذا قد يفرز لقضايا القتل والأشياء الكبيرة. فما يعني فكرة مناسبة مع تعقد الأحوال وتنوع القضايا وكثرة القضايا، كثرة يعني من زمان كان يعني إذا صار بين اثنين مشكلة يعني ممكن القضاة يعني في كثير من الأوقات ما حد يجي في المحكمة، يمر اليوم كامل ما في ثاني يوم كامل ما في أسبوع مثلا، القاضي يقرأ يراجع العلم يذكر الله، ما جاء أحد. هالحين المحاكم تنوء، يعني القاضي مو ملحق، يعني ما في، يقول هناك قاضي لكل 1000 مدري كذا، 10,000 150 كذا ألف نسمة، أيوة، وزحمة ومواعيد ما في إلا بعد 3 شهور يعطيك موعد بعد. ليش تروح المحكمة يجيك بعض يقول القاضي كسلان؟ ما هو قضية قاضي، طب كلهم كسلانين؟ ما في واحد فيه. القضايا كثيرة، قضايا كثيرة، وكل جلسة يبغى لها استماع، وأحيانا جلسة الاستماع الأولى، جلسة الاستماع الثانية، جلسة المجلس، غير المداولة، غير المنازعة، غير فصارت القضايا تطول والفصل فيها يطول وتأجيل، وصار القضاة زحمة وعمل كثير. ومشكلة ترى وضع القاضي صعب، صعب من عدة جهات، يعني مشكلة أول شيء عمل القاضي ما هو عمل مريح، يعني مثلا تقول والله الآن مدير مدير قسم الزراعي، يا أخي يمكن عمله يفتح النفس كل يوم الأزهار والأشجار مثلا، قسم المدري حتى لو قسم تجليد الكتب يجلد ينمق يسوي قسم مدري إيش، هذا قسم هذا كله مشاكل، يعني هذا شغلة القاضي يجي يجلس مشاكل، سوى الضربة قتل عمل سوى مدري إيش ومنع وحقه وماطل وماطل وتهرب، واسألوا يا شيخ وانت كذا، فكل كل يوم يسمع أشياء تثير الأعصاب وتنرفز ومشاكل، وبعدين كثرة سماع مشاكل ورا مشاكل ورا مشاكل، إيش يسوي في نفسية القاضي يعني وراء؟ فبعض الناس ما يدرك يعني ما هو الضغط النفسي على القاضي، وإنه يحتاج القضاة إلى راحة ترى أكثر من بقية الأعمال، يعني ما تقول تطالب القاضي بثمان ساعات زيه زي غيره، هاي 8 ساعات ممكن تكون عن 20 ساعة، يعني من الهم والغم يعني طبعا. فكيف إذا تطاول بعضهم عليه على القاضي؟ أنت يا شيخ ما تفهم شو يعني، راح أحيانا يصير القاضي يتأزم نفسيا، فما ما يبغى يصدر حكم هو متأزم نفسيا، دخل يرتاح، أوه هذول أنتم القضاة ما تخافون الله، أنتم ما تداومون، أنتم أحسن واحد، أحسن اللي ينتظر عند القاضي، فلما دخل القاضي المكتب هذا قاعد طالع الساعة قدام القاضي بس، ويحطه كذا جهة القاضي طالع كذا الساعة، يعني أنت يا شيخ متأخر الحين صار لك هذا، يعني أكثرهم أدبا. إحنا ما ننفي أن يكون في القضاة مقصرون، ويوجد يعني إيش ما في، القاضي قد يتعرض للرشوة، يعني ممكن يعصي يرتكب كبيرة، يعني عاد في بعض البلدان الأخرى يقول القاضي أخرج المسدس وأطلق على طول، فيقع من القاضي تقصير وأخطاء، لكن لومه على الضغوط الموجودة عليه ما هو يعني ما هو عدل، ما هو إنصاف، يعني إن تجي على واحد، أو بعدين مشكلة إن بعض بالذات المنافقين، لأنهم المنافقون العلمانيون يحاربون أحكام الشريعة ولا يريدون قضاء شرعي أصلاً، العلمانيون لا يريدون قضاء شرعي اصلا، يبغوا قوانين يعني مثل الغرب كذا، يعني يجيك واحد لابس مدري شاري السوداء ومعه مطرقه ويسوي كذا ويحكم بالمادة والقانون، وبعدين شوف طرق التحكيم الغربية أحيانا ما أدري إيش يقول قاضي محلفون، والمحلفون انتخبوا إيش من المحلفين هذول اللي في لجنة القضاء اللي تجتمع للمداولة وإصدار الحكم. أحيانا يجيك من سقطة المجتمع يعني يدخلوا في هيئة المحلفين، ما له علاقة، مو لازم يكون أصلا مؤهل، ما أدري عن إيش، عن كذا تزكية ولا ترشيح ولا ترشيح، يلا يدخل في هيئة المحلفين ويصدر أحيانا على قاتل تبرئة، وعلى ما أدري إيش مذنب، وعلى ما أدري وين القضاء الشرعي وشروط القاضي، وما ما في عندنا محلفين يجي واحد من الشارع أي شغلة أي مهنة، لأنه هناك ممكن سباك يدخل في هيئة المحلفين عادي ويحكم معهم ويحط يصوت. فالشاهد أن يعني الرأفة والرحمة بالقضاة تقتضي يعني مراعاة أحوالهم، فكلها كذا. أنا الآن مثلا القضاة اللي في محكمة مثلا الأنكحة أو إيش يسموها الآن متعلقة بقضايا النكاح، الأحوال الشخصية هذه أيضا في بلدان أخرى، لأنه فصلوا الأحوال الشخصية عن الأحوال العامة، عن صار الدين القضاة بس في الأحوال الشخصية. الشاهد محكمة الأنكحة وقضايا الزوج كلها يعني أغلب القضايا التي تأتي أغلب القضايا التي تأتي إلى القضاة ما هي؟ خصومات يعني مأذون ممكن تقول الله عمله هذا كذا يعني في الفرح، شغال في الفرح في جانب الفرح، يروح للبيت زينوا البيت وجابوا عصير وجابوا كيك وجابوا مدري إيش وحلويات فرحانين، فأبو حي يروح يعقد لهم، كل الناس فرحانين، ابتسامات وتوزيع ابتسامات وضيافات، لكن القاضي غير المأذون، مشاكل ما بعد المأذون تصب على رأس القاضي، يعني بس خلص المأذون عمله ويمشي بعدين تجي تتابع المشاكل. طيب باقي في شيء في التفاسير ايش؟ إن الله كان عليما خبيرا. طبعا هو لا شك انه ان الله ختم الايه عليما خبيرا، وان يريد اصلاحا فيها تنبيه للحكمين على اصلاح النيه، وان الله عليم بالنيه وخبير بباطن الامور ويعلم ماذا قصدتما وماذا اردتما. وان كانت الايه ما ذكرت عقوبه، مثل لو كانت مثلا ختم الايه والله شديد العقاب وعذاب اليم يعني كان فيها، لكن مجرد يعني قول عليم خبير فيها نوع تذكير، يعني فيها تذكير للحكمين. لأنه عليم خبير يعني معناه تعلق قضية بالبواطن، الشيء الخفي، يعني صفة عليم خبير تعلق بخفايا الأمور خبايا الصدور. يعني أنا كنت بتجنب كلمة تهديدهم، يعني قضية إن هي تذكير أكثر منها، لأنه كلمة تهديد يعني ليش قلت إنه لو كانت الآية مثلا فيها والله شديد العقاب مثلا فله عذاب أليم كان قلنا تهديد وعيد، هذه فيها تذكير. تذكير اكتب وفيها تذكير الله وفيها تذكير للحكمين بعلم الله بخفايا الصدور وبواطن الأمور حتى لا ينحرف قصدهما ولا يسيئان التدخل، لأنه نحن نعرف أنه أحيانا التدخل يزيد الأمر سوءا، ولازم ممكن الحكمين يسوي يخلوا المسألة أسوأ وقد يجور في الحكم، يعني مثلا يقضي بالتفريق وما يبغى الزوج والزوجة يتفرقوا، يقول نحن نبغاكم في مشكلة نبغى نحلها وفي ما نبغى ننفصل، فقد يجور الحكمان ويجهل الحكمان ويسيء الحكمان ويفسد الحكمان. قلنا حتى ايش؟ أقول بس كلمة يفسد أو يفسد أو يفسد أو يسيء التدخل. يفسد وين يفسد؟ حطها وين؟ طيب ايش كتبنا مرة ثانية؟ ايش عندك؟ ايش كتبنا؟ قول يا اخي عندك مرة ثانية. طيب هات ايش كتب؟ طيب يكفي. في شيء بقاعي إن يريد إصلاحا يعني هو قال يقول ليش يعني إن يريد الإصلاح وإن يريد إصلاحا. التنكير يعني حتى لو أراد إصلاحا يسيرا، أي درجة من درجات الإصلاح؟ الإصلاح الكامل قد لا يتحقق، يعني ممكن نستفيد من التنكير إن يريد إصلاحا إنه الإصلاح الكامل قد لا يتحقق، فالإصلاح الجزئي مطلوب. اكتبوا وفيها أن الإصلاح الكلي إذا لم يتحقق، وفيها أنه إذا لم يمكن تحقيق الإصلاح الكلي فإن الإصلاح الجزئي يبقى مطلوبا. وأي درجة من درجات الإصلاح يمكن تحقيقها على يد الحكمين؟ فإنهما يفعلان ذلك، وهذا ما يفيد تنكير لفظة إصلاح في الآية. إن يريد الحكمين إصلاحا يوفق له بينهما أي الزوجين، إن يريد أي الحكمين إصلاحا يوفق له بينهما بين الحكمين، إن يريد الزوجين إصلاحا يوفق له بينهما بين الحكمين، وإن يريد الزوجان إصلاحا يوفق له بينهما بين الزوجين. على القسمة أربع احتمالات، لكن أكثر المفسرين إن يريد أي الحكمين إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين، لأن هذه الثمرة تؤتي أكلها فتطلع النتيجة على وين؟ على الزوجين، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. يعني هو يعني الاحتمال يعني هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين، إن يريد أي الحكمين بينهما أي الزوجين. تبغى تاخذ المشكله احيانا بدك تاخذ فائده لازم تاخذ تعتمد على القول الاضعف او القول الاقل. يعني تبغى تقول وفي الايه مثلا اثر حسن نيه الزوجين في توصل الحكمين الى اتفاق، ماشي يعني هو الكلام صح، لكن هل يؤخذ من الايه ولا يؤخذ من عمومات اخرى؟ لانه اذا فسرنا الايه يريد الحكمان الإصلاح يوفق الله بينهما وبين الزوجين، ما رح يعني تمشي تركب مع يريد حسن نية الزوجين وأثره في التوصل الحكمين الاتفاق. فالكلام صحيح، لكن هل يؤخذ من الآية مباشرة ولا يبغى لها؟ يعني فليس كل فائدة صحيحة تصلح أن تستنبط من الآية. يعني الكلام المؤاخذة مو على مع الفائدة، فائدة صحيحة، لكن هل يصح استنباطها من الآية؟ هل في مجال ولا تكلف؟ يعني أنا لو قلت لك مثلا أي شيء العدل بين الورثة، يلا فائدة صحيحة وجوب العدل بين الورثة، بس إيش علاقته بالآية؟ طيب ابن زمنين ولا أبي زمنين؟ أيه ابن أبي زمنين. طيب إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب وإذا ما وفق الله بينهما فشلت مساعي الحكمين، فشلت مساعي الحكمين في إيش؟ في التوصل للاتفاق. لكن قد ينتج عن كلام الحكمين معرفة من هو المخطئ، فإيش يصير؟ يلزمه القاضي. فلو كانت المخطئة هي الزوجة مثلا، واتضح للحكمين أنه في تمرد من الزوجة وفي نشوز ورفض، خلاص ما في يعني، حاول الحكمان ما في فائدة. على الأقل اتضح لنا الآن من هو المخطئ حتى نحكم عليه. يعني ليس الفائدة من الحكمين مقتصرة على الإصلاح بين الزوجين، قد تكون الفائدة معرفة من هو المخطئ للحكم عليه. لأنه لو الزوجة، لو المخطئ هو الزوجة وهي ناشز، فالقاضي يقول لها شوفي أنت ناشز الآن، معناها يلا خالعي. ليش نقول له طلق وبعدين يدفع لك المؤخر؟ لا، أنت خالعي وتفعيل اللي دفعه. فمعرفة ستنتهي على ماذا أو كيف تنتهي أو تحديد النهاية المناسبة للعدل، هذه من فوائد بعث الحكمين. فليس مقتصر يعني الفائدة الحكمين فقط على إعادة العلاقات الزوجية كما كانت مثلا، أو فائدة الحكمين استمرار العلاقة الزوجية، لا، خصوصا يعني علمنا أنه من الأفضل أحيانا أنه ما تستمر العلاقة الزوجية. أفرض أحد الطرفين فاسق فاجر مدري كذا، وحتى بلاء عليه على الزوجة والأولاد، ومن مصلحة دينية للزوجة ومن مصلحة دينية للأولاد أنه ما تستمر معه لفجوره، ما تستمر معه، فقد يعني الوصول إلى الأرشد، الوصول إلى ما هو الأصلح لكن غالب سعي الحكمين إلى جمع الزوجين، وإذا قال يوفق الله بينهما. وفي فوائد أخرى، فهذه ما هذه أشرنا لها أن هي قضية فوائد بعث الحكمين. يعني نبغى نقول أنه ليست فائدة بعث الحكمين مقتصرة على إعادة الزوجين إلى العلاقة فقد لا تعود، ولكن يتبين من هو المخطئ فيحكم عليه القاضي. موجود الكلام هذا معناه كذا؟ ليست فائدة بعث الحكمين مقتصرة على إعادة العلاقة الزوجية. في كلام، في ذكرنا كلام ممكن يعني يفيد في هذا. طيب ماشي، طيب خلاص ايوه هل يلزم أن يكون الحكم الذي من جهة المرأة محرما لها؟ الجواب لا يلزم، وهناك طرق للاستماع غير قضية الخلوة والكشف، يعني ما يلزم. هو إذا كان محرم أحسن، حتى خلص يعني يستطيع يجلس ويتكلم يسمع الكلام، لكن قد لا يوجد، قد لا يوجد أحد من إخوانها أو أعمامها أو أخوالها أو أولاد أخيها أو أولاد أختها أو يصلح أن يكون حكما. يعني مو كل النساء عندهم وفرة في الأقارب بحيث تطلع حكم بالراحة، يعني ما أبوها ميت، جدها ميت، وما عندها إخوان، كلهم إناث، وما في مدري ما حد متزوج من أخواتها، يعني مو في حالات ما في. طيب حناخذ ولد ابن عمها، طب ابن عمها ما هو محرم، اي بس ممكن يسمع لها، يسمع منها بالجوال من وراء الباب، تتحجب ويكون معها امها مثلا، وهذا يجي يسمع بدون خلوه، فما يشترط يكون محرما. اي بس هذا يعني كلامهم ان المحرم يكون ذكرا، ان الحكم يكون ذكرا لانه سيتولى يحكم. قضيه المراه يعني ان تروح للاصلاح غير قضيه الحكمين ممكن تجي واحده تتدخل. الحين لو واحد صار بينه وبين زوجته مشكله فجارته تدخلت بينهما، ماشي اصلاح، ممكن الجارة تلعب دورا في المصلحة، لكن قضية حكم خلاص دخلنا في حكم وحكم وحكم وهذه مسألة أخرى. فالإشارة اللي صارت من بعض المفسرين كلام بعض إنه يعني كانوا يبعثون امرأة ما هو لحكم أنها تمثل أحد الأطراف، لكن إنها تسعى في الإصلاح كذا خارج قضية التحكيم، تبرع مثلا. طيب أيوه لا ما يتعارض، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، معناه ما يحمل إنسان ذنب غيره فيعاقب على ذنب غيره، لا يعاقب الإنسان على ذنب غيره، وطبعا لا يعاقب في الآخرة. نعم. أما أن الواحد يستفيد من صلاح نية غيره، إيش المشكلة؟ فيستفيد الزوجان من صلاح نية الحكمين، كما يستفيد الأب الابن والحفيد من صلاح نية أو من صلاح أبيه وجده، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، فبسبب صلاح الأب أو هذا الجد قيل كان الخامس استفاد الحفيد كذلك، يعني واتبعتهم ذريتهم إيمان الحقنا بهم ذريتهم، استفادوا الأبناء أو الأولاد من صلاح فما هو يعني ليس، وكذلك طبعا بالعكس اللي هو أنه فساد نية طرف ما يؤدي إلى تنغيص عيشة واحد ثاني بريء، هذا في الدنيا شؤم المعاصي تبع فلان وفلان وفلان أدت إلى تلوث البيئة وتضرر فلان وفلان وفلان، كل شؤم المعاصي في العالم كذا يعني، فهذه حكم إلهية. لكن في المقابل لا يمكن أن الله يوم القيامة يعاقب واحد بجريرة شخص آخر، لكن في الدنيا في يتضرر من المعاصي، معاصي غيره نعم، بس يكون له ابتلاء. يعني ما هو عقوبة، ما عوقبنا، ما عوقب على بذنب غيره، وإنما ابتلي بذنب غيره. مثل يعني أهل البيت يعني الصالحين يبتلون بفتاة من بناتهم فاسدة تسيء إلى سمعتهم، هم كلهم كويسين، بس هذه البنت هذه أو هذا الشاب هذا طالح، فحصل ضرر، إن جاب الأب على المحكمة وتلطخت سمعة العائلة وجاب، ما لهم ذنبهم، فهذا ما هو ابتلاء. طيب الآن الآية التي تليها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم عشرة، يعني أوصى الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين واحد، وذي القربى اثنين، واليتامى ثلاثة، والمساكين أربعة، والجار ذي القربى خمسة، والجار الجنب ستة، والصاحب بالجنب سبعة، وابن السبيل ثمانية، وما ملكت أيمانكم تسعة. وقبلها قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا على رأس الأوامر. طيب ففي يعني الآية هذه اللي بعدها تأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به والإحسان إلى تسعة أصناف من البشر، تسعة أنواع ورد ذكرهم بالتفصيل. فهل في علاقة بين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما سبق؟ إيش مدخل الآية هذه؟ إيش مدخل الآية؟ الآية إيش موضوع الآية؟ إيش موضوع الآية؟ توحيد الله والإحسان إلى خلقه، توحيد الله والإحسان إلى خلقه، هذا موضوع الآية، والتحذير إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، والتحذير من الكبر. يعني واحد قال لك وش موضوعات الآية؟ تقول توحيد الله والإحسان إلى خلقه وذم الكبر، هذه موضوعات. فإيش علاقة الآن توحيد الله والإحسان إلى خلقه وذم الكبر بما تقدم حتى ندخل؟ ولما إيش؟ لما ذكر تعالى مثلا ما يتعلق بتفاصيل الأسرة أو الأحكام المتعلقة بالنساء أو كذا، انتقلت الآيات إلى نبغى نشوف إيش هناك روابط في الموضوع. أيوة ايوه جيد. طيب اي طيب لحظة هذه واحدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش قال مرة ثانية؟ اعطينا اللي فجاء هذا الدرس يتناول علاقات إنسانية في المجتمع المسلم أوسع مدى من علاقات. لحظة لحظة، هات قبل سطرين. وكان الحديث في الدرس السابق عن الأسرة وتنظيمها وأثناء صيانتها والروابط التي تشدها وسائل وسائل صيانتها، أيوة الوسائل التي تربطها، أيوة. وقال فجاء هذا الدرس يتناول العلاقات الإنسانية في المجتمع المسلم أوسع مدى من علاقات الأسرة، أيوة، ومتصلة بها كذلك. طيب، والكلام اللي عندك عرفناه. طيب في شيء آخر؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا تبع ايش هذا يا سعيد؟ هذا زاد المعاد الموضوع الرد على من قال حكمين وكيلين، نفس الشيء في فتح الباري. طيب ايوه طيب ايوه ايوه لا نبغى خلاصة يا شيخ، الكلام الطويل ده ينسي بعضه بعضا. أعطينا خلاصة، فهمت شيء أعطينا، هات ما فهمته. اكتب ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة وصايا متعلقة وصايا وأحكاما متعلقة بالحياة الزوجية والأسرة المسلمة أتبع ذلك بالتنبيه على علاقات أوسع ومجال للإحسان أفسح. وتذكير بحقوق أخرى للعباد وقدم عليها حقه في إفراده بالعبادة، فقال تعالى واعبدوا الله إلى آخره. طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ابن كثير رحمه الله فيها فسر الآية، وقف عند الجار الجنب، نقل أحاديث كثيرة في قضية فضل الجار أو حق الجار، طيب، و على فكرة قبل ما ننسى في فوائد الآية السابقة، احنا قلنا انه الله لم يذكر التفريق لأنه يبغضه، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، وفي عدم ذكر التفريق في الآية إشارة إلى بغض الله له. لا، هنا هذه قضية وأنا مقصد الشريعة هو التوفيق للتفريق. طيب، وعدم ذكر التفريق في الآية، وفي عدم ذكر التفريق في الآية إشارة إلى أن الله يبغضه. إيش؟ وفي عدم ذكر الإيش؟ آخر شيء كتبنا، وفي عدم ذكر التفريق والطلاق، وفي عدم ذكر التفريق والطلاق، في شيء؟ الأوامر العامة في الإصلاح، الأوامر العامة في الإصلاح والنهي عن المنكر أو منع المنكر والشر، وهذه طريقة للإصلاح. يعني اللي قالوا يبعث امرأة، اللي قالوا قضية تدخل المرأة، واللي قالوا كلها سبل للإصلاح بين الزوجين. فما هي من الآية، لكن فيها ما هي الآية مباشرة، لكن من السبل التي تتخذ كذا كذا. يعني أن الآية دلت على طريق للإصلاح وهو الحكمين، تحكيم، لكن هذا لا ينافي وجود سبل أخرى تدخل تحت الأمر العام بالإصلاح الذي ورد في النصوص العامة، يعني في قوله تعالى لا خير في كثير من الجوامع أو إصلاح بين الناس، فهذا داخل فيها لأن هذول مو من الناس الزوجين. نعم. طيب، إذن سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير هذه الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب في كتاب الطب بعد التداوي بالرماد، قال باب حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني قال عن موسى بن محمد إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. نحن تجاوزنا يا إخوان، ما قلنا راح نقرأ هذه، ما معلش سنعود إليها سنعود. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما، هذا الكلام في زاد المعاد في هذه خير العباد. طيب، قال روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها، فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. قال سنده حسن. وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الآية، وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان على قولين، أحدهما أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية، والثاني أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر وهذا هو الصحيح. والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كان وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها، وأيضا فلو كان وكيلين لم يختص بأن يكون من الأهل، يعني وكيل ممكن يكون خارج القرابة، وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما، وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشرع ولا في العرف العام ولا الخاص، وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس الوكيل شيء من ذلك، وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنها صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه، وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح أن يوكل عن الرجل المرأة غيرهما، وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها، ومعلوم البعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنا لا تدل عليه بوجه بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح. وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس معاوية عرفنا القصة، وصح عن علي أنه قال الحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، رواه الشافعي وإسناده صحيح. قال فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم أو جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف في التابعين فمن بعدهم. وإذا قلنا إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره وتوكيل الزوجة في بذل العوض أو لا يجبران؟ على روايتين، فإن قلنا يجبران فلم يوكل جعل الحاكم ذلك الحكمين بغير رضا الزوجين، وإن قلنا إنهما حكمان لم يحتاج إلى رضا الزوجين. وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما، فإن قيل إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين، وإن قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب، وقيل يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرقان لحظهما فهما كالناظرين، وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين. طيب يعني هذا تقريبا كلامه. بعدين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع، فتح الباري ذكر في الآية وإن خفتم شقاق بينهما، باب الشقاق في البخاري باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام، وأن المراد بقوله إن يريد إصلاحا الحكمان. وأنه يكون من جهة أهل الرجل أهل المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب، وأنهما إذا اختلف لم ينفذ قولهما، وأن اتفق نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل، واختلف فيما إذا اتفق واختلفوا فيما إذا اتفق على الفرقة، إنه هل يفرق بينهما أم لا، هل يحتاج إلى إذن الزوجين ولا لا. نرجع إلى الحديث، إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. إذا دخلتم على المريض لعيادة المريض فنفسوا له في أجله، يعني إيش نفسوا له في أجله؟ تقوم بالعافية إن شاء الله، عمر مديد في طاعة الله، ما ترى إلا العافية وتعود لصحتك بإذن الله. نفس له في الأجل، التنفيس التفريج. إيش يعني نفس له في الأجل؟ طمعوه في القيام من مرضه، طمعوه بالشفاء، طمعوه بالحياة بعد باستمرار حياته. نفس له في أجله، لأن إحنا ما نستطيع نتدخل في أجله، نطول أجل المريض ونقصر أجل المريض، ما نقدر، هذه الأجال بيد الله، لكن نتفاءل له ونطمعه، هذا المعنى. يعني نظرا لأن المرض يحدث إحباطات معنوية ونفسية للمريض، فلا بد من رفع المعنويات، وهذا يكون بهذا التطميع. يعني إذن نطمعه في الشفاء، وإيش إيش ونتفاءل له بالحياة والقيام من المرض. أيوة. الآن هل يستعمل هذا مع العاصي المعاند؟ الجواب لا. يعني ما تروح لواحد عاصي معاند تقول أبشر إن شاء الله حياة مديدة وإن شاء الله أنك في تعود أنك في صحة، وأنه ليش؟ لأنه هذا يخوف بالموت، فلكل مقام مقال. فما يمكن تيجي عند المريض مثلا وتقول له للمريض ويعني كلنا حنموت وأنت وأنا وغير كلنا حنموت، لأنه هذا ليس مناسبا لحاله. فإذا التنفيس في الأجل ما يصلح مع العصاة المعاندين، كما أن التذكير بالموت ما يصلح مع المريض في هذا الحال، أنك تقول الله كل أنت ميت يعني ميت وإحنا ميتين كلنا ميتين كل. نفس له في الأجل، رفع المعنويات، التفاؤل. تعليقه بالشفاء والعافية هذا تنفيس، هذا تفريج، فرجوا له وأذهبوا كربه بهذا التفاؤل. يقول والتبشير، والتبشير بذلك، يعني بالحياة والعافية والشفاء. لو يقولوا طهور طهور يزول البأس، تقوم إن شاء الله بالعافية، يعني هذا هو المقصود. أذهب كربه، مو الآن هو في شدة وضيق، أذهب ضيق نفسه بهذا التبشير والإطماع والتفاؤل. أذهب ضيق نفسه وكربتها بالإطماع والتفاؤل والتبشير. هذه خلاصة الكلام. سيشفيك الله، لا بأس عليك، طيب الكلام هذا الذي نقوله للمريض هل حيطول عمره حقيقة؟ لا، لكن إيش الفائدة منه؟ يطيب نفسه. يعني لو واحد قال يا أخي الآجال مكتوبة والأعمار محدودة وكل شيء عند الله مقدار، وكتب في اللوح المحفوظ وختم وخلص وانتهى وجف القلم وما في فائدة، وإيش في قضية تطويل؟ وكيف يعني نقول له أبشر وتقوم العافية والعمر ومديد ومديد وصحة ومش طيب وأنت يعني ليش إيش الفائدة إذا كل شيء مكتوب؟ إيش الفائدة؟ أقول أولا الفائدة أنه يعني أنه نفسه تصير طيبة، وحتى لو مات يموت وهو يحسن ظن بالله. ثانيا يمكن يكون دعائنا هو السبب أنه عمره يطول، ما في يعني ممكن يكون مكتوب في قدر الله إذا دعوا له يعيش كذا، إذا ما دعوا له يعيش كذا، فيكون الدعاء هو السبب. طيب فإذا لو واحد قال تنفيسكم لا يرد شيئا من قضاء الله، القضاء جاي جاي، فنقول لكنه يطيب نفسه. فمن من آداب عيادة المريض تشجيعه وإدخال السرور عليه، تشجيعه وإدخال السرور عليه والتنفيس والتفريج. كل ذلك لتطيب حاله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وطبعا آفته مين؟ موسى بن محمد بن إبراهيم منكر ابن تيمي المدني، منكر الحديث. ثم عندنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي نار يسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار، يعني أنه يأخذها الآن في الدنيا وما يأخذها في الآخرة، يأخذها في الدنيا وقاية له من الآخرة. نار الدنيا منها الحمى، الحمى السخونة، نار الدنيا منها السخونة والحمى، فمن أصيب بها ممكن تكون كفارة له ومانع من دخول نار الآخرة. طيب يشبه حديث دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين ترعدين وتضطربين وترتجفين قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإن تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. في فائدة من الإصابة بالأمراض إذن، ومن رحمة الله أن جعل للعباد عدة طرق للتكفير عن السيئات ورفع الدرجات، حتى أشياء تصيبهم بغير كسبهم. يعني هو ما قصد يمرض علشان يكفر، جاء له قضاء الله. فهذه أشياء العبد لا يد له فيها ومع ذلك استفاد منها، يعني أنه من رحمة الله أنه جعل العبد فوائد من طرق لا كسب له فيها ولا يد له فيها ومع ذلك يستفيد منها. وكان بالإمكان أن يقول لنا ما لك إلا اللي فعلته، أما ما يفعل بك ما تستفيد منه. ومع ذلك ومع فإنه عز وجل قد جعل ما يفعل بنا فائدة لنا. طيب قال يقول الأخ السؤال: الرجال قوامون على النساء، الله عز وجل عدل لم يترك أحد هملا وقد أعطى لكل مكانة، فمن له التكريم والتشريف بهذه الآية الرجال أم النساء؟ من المكرم؟ وجعل الله الرجال يكدون ويتعبون وينفقون من أجل إسعادها وتوفير يعني المال لها، وهي مكرمة في بيتها. طيب وهي أيضا تخدم وتحمل وترضع، يعني على كل منهما عمل، يعني ما في، يعني الحياة الزوجية مشتركة، ليست أن الزوج جالس في البيت يعني الزوج مرتاح وهي عليها كل الأعباء، ولا أنه هو عليه كل الأشياء أعباء وهي مرتاحة. الحياة الزوجية تقتضي تشاركا، بس لابد من قائد. فجعل الله الرجل قواما وسيدا وأميرا على المرأة. طيب واجب سبق الشيخ طلبه أعمال تستطيع المرأة في بيتها، جيد، الإشراف على نظافة المنزل وتفقد التهوية والإضاءة والمشارب، الاهتمام بنظافة الآلات الثلاجات والأجهزة، والتخلص من الأغذية المنتهية صلاحيتها والأدوية. 3 الاهتمام بتحضير غذاء الجيد للأسرة. 4 الاهتمام بملابس ونظافتها وكيها وتصليح المقطوع منها. 5 الاهتمام بالأطفال إن كان لها أطفال. 6 الاهتمام بتربية الأبناء والإشراف على دروسهم ونظافتهم وصحتهم. 7 الاهتمام برعاية الزوج وتفقد حوائجه. وثانيا أعمالها بنفسها لنفسها، يعني غير أعمال لغيرها. هذه الأخت أو الأخ، يعني الأخت أم سليمان قسمت الموضوع إلى قسمين: أعمال لغيرها وأعمال لنفسها. فمن ذلك الاهتمام بنظافتها وزينتها وصحتها. 2 الاهتمام بتثقيف نفسها بالقراءة والاطلاع ومتابعة المحاضرات والدروس. 3 الاهتمام بصلة الرحم وزيارات الجيران. 4 وضع برنامج إيماني مع صاحباتي أو جيراني الحفظ وتلاوة القرآن والعلم الشرعي. 5 ممارسة هواياتها من خياطة وأعمال يدوية. طيب 3 أعمالها لمجتمعها: أولا انتسابها للجامعات والمعاهد المفتوحة واستفادتها من الدروس والمتابعة لتعلم وتعلم. 2 تعليم النساء من حولها الكتب التي لديها إن كانت طالبة علم. 3 الاشتراك بمواقع انترنت لمشايخ ومساهمتها بالتلخيص والشيخ تلخيص ودروس الشيخ ومحاضرات والمحاضرات الصوتية. 4 الاشتراك بمعاهد المخطوطات والقيام بالتحقيق والترجمة لبعض المخطوطات. 5 المشاركة بعمل تصاميم ومنشورات ومطويات للجمعيات الخيرية والجاليات والتعريف بالإسلام. 6 عمل دورات تدريبية بيتية في الطبخ والخياطة والتجميل للنساء في بيئتها. 7 المشاركة بمشاريع ربحية تستطيع القيام بها في بيتها، مثل عمل حلويات أو شيلات أو عباءات إسلامية وبيعها، والله ولي التوفيق. طيب جزاها الله خيرا، وهذا سيضاف إلى عمل المرأة في بيتها، لأن بعض الأخوات يمكن تغفل عن أنه ما يجي على بالها أو ما حد يحمسها، فلما يجي يعني يجي لها حماس وفكرة، ترى في فكرة سوي كذا كذا، يقول إيوه من أول طفشانة في البيت كنت أبغى واحد، كنت أبغى وحدة، كنت أبغى فكرة، كنت أبغى مشروع، جاني مشروع. طيب هل ندعو للمسلمين في أفغانستان بالنصر على المحتلين؟ طبعا جليش، يعني هذا مو إخواننا المسلمين، هذا يبغى له سؤال. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم وأن يهلك عدوهم وأن يعجل بنصر إخواننا ويسدد رميهم ويجمع صفهم وينزل عليهم الطمأنينة والسكينة ويثبت أقدامهم. ثم يقول هل في ملاحظات عليهم؟ طيب هب أن هناك ملاحظات، وما في أحد يخلو الملاحظات، وأنا أقول في ملاحظات، طيب لكن أيهما خير؟ هل في مقارنة أصلا بين الصليبيين أعداء الدين الكفرة أعداء الله المجرمون مفسدون في الأرض وبين هؤلاء؟ والله أخواننا على مذهب الحنفي، وهب أن عند بعضهم بعض البدع مثلا، الحين يعني هل يتوقف في نصرتهم لوجود بعض البدع مثلا؟ والمذهب الحنفي مذهب فقهي من المذاهب المعتبرة المعتمدة الجيدة في التفقه في الدين، ما يعيبهم يعني، ما يعيبهم منهم أحناف أبدا أبدا أبدا. البدع نعم هي التي تعيب، البدع تعيب، وبعض المجتمعات بالذات يا أخوان ترى في مسألة مهمة، ترى الأعاجم غير العرب، الأعاجم تكثر عندهم أشياء وتقع ما يقع مثل عند العرب. ترى العرب أصل مادة الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي والقرآن عربي، والعرب أقرب إلى فهم الدين من غيرهم، ولذلك العرب من أنقى عموما كذا، أنقى مش كل عربي أحسن، لا في عرب كفار يعني ملعونين أينما ثقفوا يعني، ما لكن بالجملة العرب أقرب إلى الإسلام من الأعاجم. الأعاجم عندهم عوائق تحول بينهم وبين فهم الدين بشكل سليم، الأعاجم ممكن تكثر عندهم بدع خرافات، بعدين حتى مستوى يعني أحيانا الفقه مثلا، الفقه تجد يعني ما في ما تقارن مقارنة ظالمة تقارن بين عربي وأعجمي أو العجم الأعاجم العرب، فأحيانا تقول كثر خيرهم جزاهم الله خير إنهم سووا كل هذا، علما أنه عند بعض الأعاجم من العلماء يعني الحسنات ما ليس عند العرب أو كثير من العرب، يعني على الأقل هذول الباكستانيين سووا قنبلة نووية، العرب إيش سووا مثلا يعني مثلا، فما هو يعني ينبغي أن نكون منصفين. لكن من جهة فهم الدين العرب أقدر على فهم الدين من الأعاجم، وبالتالي لازم تتوقع أنه الأعاجم تنتشر عندهم بدع وجهالات وضلالات أكثر مما اللي تنتشر عند العرب. هذا السبب، ترى اللغة عائق ما هو سهل، يعني عائق ما هو سهل، تفترض أنت لغتك مثلا مالاوية أردية مدري إيش لغات، والقرآن عربي وكتب العلم والحديث عربية، فمتى راح يفهم يعني هذا بالطريقة وفهم صحيح؟ ما هو لا نستسهل عائق اللغة، ويبقى القريب من المركز يعني من مكة والمدينة والحجاز والعلم والدين والإيمان بشكل تاريخي، يعني هو موجود الإيمان يأرز إلى المدينة والحجاز العرب، الأقرب إليها الأقرب إلى مركز الإسلام في العالم، الأقرب إليها يعني أحسن حالا من البعيد عنها بالجملة. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشيطان الموجود الآن هو نفس إبليس الذي أخرج أبونا الذي أخرج أبانا آدم وزوجته من الجنة؟ طبعا نعم بالتأكيد. إبليس أطول يعني من أطول المخلوقات عمرا إبليس لا شك. وبعدين إبليس اكتسب من الخبرة خبرة يعني كم مر عليه من البشر كم اشتغل يعني. أنا أقول أحيانا سبحان الله أقول يمكن المعاصي الآن اللي في الزمن هذا يعني بعضها ما وجدت في البشرية من قبل وما هو بنفس الدرجة من الذيوع والانتشار وما هو بنفس الدرجة من إيش المغريات يعني الإغراءات. أنا أظن أن العصر هذا إغراءات المعاصي فيه أكثر وتنوع المعاصي أكثر ويعني أثرها السيء في الأرض أكبر من ذي قبل لأنه إبليس أكثر خبرة يعني شغال. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم إبليس الذي يعني اعترض على رب العالمين ورفض السجود لآدم ولازال به وبزوجته حتى أخرجهما من الجنة وهو الملعون المهبط إلى الأرض هو الذي أخذ العهد على نفسه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لا أزال أغويهم قال لا أزال أغفر لهم استغفروني. فهو شغال يعني هو الكلام ولأتينهم بين أيديهم خلفهم عيماني عم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن ذريته يعني هو إبليس هذا شغال على ذرية آدم من ناقب آدم إلى آخر واحد هو شغال عليهم هو وجنوده. طيب من الأدلة على أنه إبليس موجود ما مات وأصرح دليل يعني أراه الآن يخطر ببالي الآن قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا يدل على أنه إبليس الأول اللي إبليس اللي كان مع آدم واللي صار الحوار بينه وبين الله عز وجل هو نفسه عايش إلى يوم الوقت المعلوم لأن الله أعطاه إنك من المنظرين أعطاه ما سأل لأنه سأل الله بعظيم أنظرني إلى يوم يبعثون وبعز أنظرني إلى طلب فأعطاه الله ما طلبه وأنظره وأجله. فلو قال قائل هل أولاد إبليس ماتوا أو في ناس ماتوا نقول إيه فيه لأنه الجن والإنس يموتون الجن والإنس يموتون الجن يموتون مات كثير من الجن كثير من الجن ماتوا راحوا ماتوا فيهم صحابة مول النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن وأسلموا فالجن في منهم ماتوا طبعا بالتأكيد. لكن إبليس يعني أراد الله أنه هذا المخلوق يعمر عمر مديد بس في غضب الله وسخط الله قال فإنك من المنظرين ولولا أن الله أنظره كان مات كغيره من الجن يعني هي أجيال بس هذا إبليس يعني يعني معمر وشاف آدم يعني إبليس الموجود الآن هو الذي أخرج أبانا من الجنة وهو الذي أغوى قوم نوح وأغوى قوم عاد وثمود وشعيب ولوط وأغوى قوم تبع وأغوى وين وأغوى كفار قريش وأغوى أبا جهل وأغوى كذا وهو الذي أزل القرامطة والذي ضلل العبيدية والذي كان مع هؤلاء المنحرفين والمشركين والقاديانية واللي عمل وفعل وإلى زماننا هذا شغال الآن شغال. فإذا إبليس هو نفسه وسيستمر في العمل إلى أن تقوم الساعة ومع الدجال ومع الدجال ومع غيره، فهو بلا كلل ولا ملل يعمل شغال. أنظره الله لحكمة إلى يوم يبعثون وأخبره أنه من المنظرين. يعني إبليس يعلم من أول أنه هو سيعمر إلى يوم القيامة، يعني عنده خبر. إحنا ما عندنا خبر متى راح نموت وما أدري، ما عندنا خبر متى راح نموت. إبليس عنده خبر أنه راح يعيش إلى أن تقوم الساعة، عنده خبر لأن الله أخبره إنك منظرين إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو راح تنفخ في الصور، راح ينفخ في الصور وتقوم الساعة. فهو عنده خبر أنه راح يعيش إلى أن ينفخ في الصور، وأنه حيرافق البشرية من أبيها إلى. فلذلك إبليس عمره أطول من آدم وموجود قبل آدم. إبليس مخلوق قبل آدم، إبليس مخلوق قبل آدم، ولما شكل الله آدم جعل إبليس يطيف به ويطيف ويحوم حوله ويتأمل في هذا المخلوق ما بعد نفخة الروح، ويدخل ويخرج، يدخل من فمه ويخرج، يدخل يخرج ويطلع ويحوم ويدور ويلف. إيش هالمخلوق؟ إيش هذا؟ بس يبغى يعرف. فلما نفخت الروح وقام آدم وعطس وتكلم وسلم وعلى الملائكة لما أمر الله الملائكة بالسجود آدم حسده، هنا صار حسده وأنا خير منه وإلى آخره. فإبليس أدرك كل الأنبياء وكل الصحابة وكل العلماء وكل الناس، يعني مر عليه إبليس من الأجيال، مر على إبليس من التجارب والخبرات والأحداث والوقائع. إبليس حضر في معركة بدر، إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. وإبليس اللي جاء على شكل على هيئة شيخ لقريش شارك بنفسه اتشكل بصورة إنسان، إني جار لكم، يجي لقريش يلا لا تخافوا من وراء ما رح يجيكم أحد، لا تخشوا من محمد وأصحابه، أنا جاهم على صورة شيخ من كأنه رئيس شيخ قبيلة، يعني يقول إني جار لكم، أنا واللي معي نكفيكم من وراء ما أحد يجيكم، اطمئنوا، عشان يشجعهم على في المواقات القتال. فلما تراءت الفئتان ورأى الملائكة تنزل نكص على عقبيه. إبليس اليوم متحالف مع اليهود وكل الأبالسة الآخرين شياطين الإنس والجن. فلو قال واحد يعني الحين إبليس أبناؤه ماتوا وأحفاده ماتوا وأحفاد أحفاده ماتوا وأجيال من الجن ماتوا وهو عايش، يقول إيوة زي ما أدرك أبانا آدم وأولاد آدم وأحفاد آدم والذر كله. يعني هو طبعا هذا لا يمنع أنه ممكن يكون الجن أطول أعمارا من الإنس، ممكن، لكن الآجال والأعمار للجنسين، يعني كل من الجن والإنس له عمر وله أجل وله كذا ورزق وإلى آخره، أي نفس منفوسة سواء كان من الجن ولا من الإنس. بس إبليس يرى أولاده يموتون والأجيال من الجن يموتون ومن الإنس وهو عايش، وبعدين يعني ما هو أنه مثلا يشيخ ويهرم وإبليس يخرف. لا شغال شغال يعني فعلا. المتأمل في إبليس يجد عجب من يعني من أعاجيب الله في خلقه. شيء عجيب إن واحد موجود قبل آدم يعيش لآخر الزمان وما يخرف ولا يشل ولا يعني ليش؟ لأنه أصلا شغله في آخر الزمان متقن، لأنه ما يخلي أحد في آخر الزمان، لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، ينسيهم كل شيء ويجهلهم خلاص، ويعبدونه ويسجدون له. يعني نجاحات إبليس في الأشياء اللي سواها، يعني قضية مثلا طائفة الذين يعبدون إبليس اليوم يعبدونه مباشرة، من أول كان يعبدون اللات والعزة هبل كذا، الحين يعبدون إبليس شباب وفتيات يعبدون الشيطان. هذه اسم الطائفة عبادة الشيطان تزيد الآن في العالم، تزيد في ناس يعبدون الشيطان. شو هذا؟ إبليس أغوى الكفر من الجن. نعم أغوى من الجن، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ففي من عباد الله من الجن من حماهم الله من إبليس، لأنه في ناس من الجن أسلموا واستقاموا، وهذا عالم نحن لا ندركه ولا يضرنا أنه ما ندركه، يعني لأن عندنا سبل الوقاية منه. يعني بعض الناس تلقاه يبغى يدخل فيه ويألف قصص، يألف عن الجن وأشياء، ما احنا إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، بس خلاص ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله، إذا وضع أحد ثوبا يقول بسم الله. قرأت عن الحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت عن الحكمة في خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ومنها أن الله أراد أن يظهر قدرته والملائكة، فهل كانت الملائكة موجودة قبل خلق السماء؟ هل الاستواء صفة فعلية؟ الاستواء صفة فعلية، نعم استوى على العرش، وكان الله ولا عرش ثم خلق العرش، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه ثم خلق العرش. ما حكم شرب الزعفران للمرأة الحادة؟ قال العلماء الزعفران من الطيب، ولذلك لا تشربوا المرأة ولا تستعملوا المرأة الحادة. في تفسير ابن أبي حاتم فائدة عن ابن عباس، كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. كل مصلح، هذه عبارة جيدة، كل مصلح. هل يجوز شراء أسهم في شركة التأمين الصحي AIG؟ لا طبعا لا، لأنه هذه شركة، أكبر شركة ميسر في العالم، أكبر شركة ميسر في العالم AIG، وانهارت. طبعا كلمة انهارت مو معناها محيت وزالت من الوجود، لا موجودة بس خلاص تدخل تحت الحماية، قانون الإفلاس مدري إيش، الحكومة تشتريها تستولي عليها، فهي موجودة ولها أسهم تتداول، لكن أفلست. ما لها؟ كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب، لأن كلمة مصلح يعني أنه نية حسنة، يعني لن يكون، لأنه كان نية سيئة ما يصير مصلح. من المعروف أن قيمة فيزا الكافر أرخص من قيمة فيزا المسلم في ما يمكن استخراجه، ما حكم التوفير اللي أستخدم عمال كفرة؟ هذه مشكلة. الإنسان ما يعمل يعني عملا محظورا شرعا لأنه أرخص، يعني ما نسوي شيء حرام لأنه أرخص، لا. وياما في أشياء أرخص، يعني الحين لو تسأل الإخوان اللي يعيشون برا، لحم الخنزير أرخص ولا لحم الغنم؟ الخنزير أرخص، الخنزير عنده متوفر بكثرة ورخيص، لحم الخنزير أرخص من لحم الغنم. فهل لمجرد أنه أرخص نشتريه ونجيبه؟ المسلم لا يعمل، يعني لا يأخذ الأرخص ولو كان حراما، لا. أحيانا الواحد المسلم يدفع أكثر ليسلم له دينه، وما عنده مانع يضحي ببعض المال من أجل هذا. فقضية الإتيان بكفار ليقيموا لا يجوز، لكن إتيان بهم لشيء مؤقت، يبيع بضاعة ويمشي، يعني إيش؟ طبعا لأن جزيرة العرب لها أحكام خاصة، جزيرة العرب لها أحكام خاصة، بلاد أخرى غير جزيرة العرب أحكامها تختلف من هذه الجهة، وإن لا يجتمع فيها دينان، وأمر بإخراج يهود ونصارى من جزيرة العرب في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. فما هو المسموح لهم؟ يجي شيء مؤقت، يعني مثلا طبيب زائر يجي يسوي له كم عملية ويمشي لا بأس، تاجر كافر يدخل يبيع بضاعة يجلس أسبوع أسبوعين يصرف بضاعة ويمشي لا بأس، خبير مثلا يجي ينشئ مثلا يشرف على بناء سد مرحلة معينة يمشي لا بأس. هذه الإقامة المؤقتة، أما الإقامة الدائمة فلا، لا يجوز. طيب يقول طيب أدعوه للإسلام، طيب إذا جبته ودعيته للإسلام وما أسلم، مستعد ترجعوه ولا لا؟ تقول والله أنا يعني خسرت عليه وكيف الآن أرجعه الآن وكذا، لا خليه يكمل ويمكن بعد 30 سنة يسلم. طيب ما في يعني، ما يعني كل شوي لا لسه، يلا لسه باقي 6 شهور ما كفت، يلا سنة، يمكن بعد سنة يسلم، لا ما أسلم، بعد سنة ونص، طيب يلا بعد 2 سنين، يلا وثم الأضرار لا شك أن الكافر ترى مضرته أكبر مضرة المسلم العاصي، يعني لو قارنت بين مضرة كافر مضرة مسلم عاصي، يعني أقل شيء. لكن المسلم لو قلت خدامة مسلمة وخدامة كافرة، خدامة المسلمة أقل شيء يعني تعرف شيء اسمه نجاسة وطهارة، الكافرة ما في شيء نجاسة وطهارة ولا ماء، يعني مبدأ أصلا يعني قضية من دورة المياه على الصالة على السجاد على ما في أصلا، يعني عقلية ثقافة النجاسة والطهارة ما هي موجودة. عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 الآية أو الحديث، يعني افتتح سورة النساء البقرة والنساء وآل عمران مترسلا. هل يستفاد من قولي إذا مر بسؤال سأل إلى آخره أن من قرأ القرآن في قيام الليل مر عليه آية مثل قولي يسأل الله من فضله أن يسأل؟ الجواب نعم، وإذا كان في هم مر بقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو يقول الله مفرج همي، نعم. ما هو الفرق بين من يصلي بها في ركعة وقوله يركع بها؟ هو هذه يركع بها يعني بتمامها، يركع بالبقرة مضى، يركع بالنساء مضى، يركع بآل عمران بعدها، يعني ينهيها ويركع. هل يجوز إجهاض جنين عمره شهر؟ لماذا؟ جمهور علماء على منع الإجهاض أباحوا بعضهم قبل 40 إذا وجد السبب الشرعي. هل يحاول أن تحفظ القرآن من غير وجود امتحان أو دراسة بس لرضوان الله؟ نعم، يجوز أن تقرأه بدون مس المصحف، هل أختنا الظاهر هل من اليابان؟ هل للحائض أن تحفظ؟ يعني لابد يكون في امتحان أو دراسة أو يعني سبب قوي. الجواب لا، ممكن تقرأ القرآن من حفظها دون مس المصحف أو دون مس المصحف. متى يتحدث أهل العلم عن هموم المجتمع؟ متى يتحدث المجتمع عن الظلم الذي يتعرض له؟ متى يتحدث عن أكل حقوق الباطل؟ متى يتحدث وينتقد الكلام؟ إنه بعض الناس يتهم العلماء بهذا الكلام يعني ونحوه. اولا يقال لا تعمم يا اخي، اذا بعض المقصرين ليسوا كلهم. ثم انت الان لو اخذت اشرطه المحاضرات التي تكلم بها المشايخ ما فيها كلام عن هموم المجتمع؟ يعني الان محاضرات للمشايخ الدعاة طلبه العلم العلماء في الطلاق والعنوسه غلاء المهور التفحير المخدرات الكبائر خمور العلاقات المحرمه اولاد الزنا تربيه الاولاد، يعني هذه كلها الهموم أليس يتحدثون عنها؟ يتحدثون عنها عن أزمة مالية حتى انفلونزا الخنزير فإذا حاصل باقي واحد يروح يطلع على كلامه يشوف توجيهات شرعية التي قالوها. وفي اتجاه خطير عند بعض الناس يبغى يسقط أحكام الحيض والنفاس من حسبة الدين بالطريقة السخيفة التالية: أنتوا كل الوقت تتكلموا في أحكام الحيض والنفاس وتاركين الكلام على اليهود يا أخي أنت مين اللي يعني إيش يعني هل في تعارض؟ يعني الآن لو واحد تكلم عن الحيض والنفاس ما يصير يتكلم عن اليهود، وإذا تكلم عن اليهود ما يصير يتكلم عن الحيض والنفاس؟ يعني يا اليهود يا الحيض والنفاس ما تجتمعان؟ غريب. ثم الكلام الحيض والنفاس تحتاج أكثر من نصف، يعني نصف نساء، نصف سكان العالم، نصف البشرية نساء أو أكثر. طيب يلا ما يحتاج أحكام الحيض والنفاس كل مرة تحتاج؟ فبعض الناس عندهم طريقة عجيبة لإسقاط الفقه وأحكام الفقه بهذه الطريقة. أنتم ما تتكلم الحيض والنفاس ما يا أخي الحيض والنفاس ما هو من أحكام الله؟ ما فيها آيات وأحاديث؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله. ما في أحاديث وأحاديث الحيض والاستحاضة هذه ما يعني إيش يعني لا نمنع التصدي لها، نمنع الخوض فيها، نمنع إعلانها، نمنع تدريسها. غريبة يعني كذا احتقار العلماء لأنهم هذه طيب واحدة من أحكام الدين. ما هو الخطأ الكلام في الحيض والنفاس؟ الخطأ من ترك الكلام في الأشياء الأخرى. يعني أحيانا الأمة تعيش مثلا إفلاسا، تعيش الأمة هموما عظيمة، تسلط أعداء، تعيش مثلا الآن الغزو هذا غزو الفضائيات للبيوت، لازم يتكلموا العلماء وطلبة العلم والدعاة عن غزو الفضائيات البيوت، لأنه هذا أكبر منكر يمكن الآن حاصل في العالم. يعني مو من جهة الشدة والخطورة الشرك والكفر أكبر، لكن من جهة الشيوع والانتشار، الشيوع والانتشار غزو الفضائيات للبيوت بما فيها من الكفر والشرك والإلحاد والزندقة وقناة النصارى هذه تبع مدري اسمها الحياة هذه ومدري إيش، وقناة القاديانية وقناة أهل البدع باختلاف أنواعهم ومللهم ونحلهم ودرجاتهم ومدري إيش، ثم الفسق والفجور والفواحش وإفساد الأخلاق. فيجب الكلام في هذه القضايا. وحتى هموم الناس في الغلاء والبطالة والارتفاع الأسعار والتضخم والإفلاس وتسريح الموظفين في الأزمة المالية ولازم يتكلم طبعا، لأن لله أحكام ودين وشرع فيها هي. من رد على من يقول أنه ليس هناك أدلة من القرآن على عذاب القبر؟ كيف ما في؟ قال الله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار التي يعرضون على العرض على النار غدوا وعشيا، صباحا ومساء، متى يحصل؟ في الدنيا كان فرعون يعرض على النار، والآية تقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. إذن معناها هذا حاصل قبل أن تقوم الساعة. وين حاصل؟ وين؟ مو في البرزخ، في القبر. كذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى الأرجح أنه عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا. والأدلة من القرآن على عذاب القبر وعلى فتنة القبر كثيرة متعددة، وفي السنة أكثر. ألا يجمع معاني الشقاق المختلفة هو البعد، فالعداوة بعد عن المناصرة، والخلاف بعد والاتفاق والخلاف، أو يمكن يعني لا. طيب أيضا يعني لفتة في معنى الشقاق، حضرنا جلسة إصلاح في موضوع قصاص وأعطانا صاحب الحق وعفى ثم غير رأيه بعد عدة ساعات قبل ذهابنا للشيخ، وذهبنا للشيخ وأخبرناه بما حصل، طلب من يشهد بذلك أن يكون ليس قريب للجاني، هل يدل على ذلك عدم جواز حكم القريب لقريبه؟ اي طبعا، يعني لان قريب متهم في تهمه، وهذا فيه حقوق عباد. يعني الان اولياء الدم لهم حق، اولياء الدم لهم حق في صدره حرقه، هو يبغى قصاص عشان يشفي صدره، وحق صاحبه قتيل هذا مظلوم. وين فيجوا اقارب للجاني ويقولوا ايه بس هذا تنازل، ففيها تهمة طبعا، فيها تهمة. هل يشترط ان يكون الحكم بين الزوجين، الحكم بين الزوجين من اهله؟ نعم. هل يمكن يعني اذا ما وجد يجوز من غيرهما كما ذكر العلماء؟ الاصل ما ذكره الله، من اهله من اهلها، هذا الاصل، هذا ذكره الله. تعذر هات من الاجانب، ما في من الأقارب هات من الأجانب. هل يمكن الاستعانة بخبير اجتماعي أو مرشد اجتماعي لحل المشكلة؟ نعم يمكن، ليش لا يا جماعة؟ احنا هذه يعني الاستعانة بواسطة خير قبل التحكيم وبعد التحكيم ما في مانع، بس التحكيم هذا له وضعية خاصة. لكن قبل التحكيم لو استعنا بمرشد اجتماعي في مانع؟ ما في مانع. هل وباء انفلونزا الخنازير آية للبشر ليعلموا حكمة نجاسة وتحريم أكل الخنزير؟ طبعا لا شك، الله سنريهم آياتنا في الآفاق، الله يري الكفار والمسلمين كل يوم آية جديدة، آية تدل على صحة دين الإسلام وأن الأحكام التي شرع الله للبشر هي التي تصلحهم، مخالفتها ضرر ووبال عليهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.